الحاسد هو إنسان معترض على قضاء الله، كاره لأقدار الله، معارض لله في حكمته، غير راض بقسمة الله. الإنسان الحاسد لسان حاله يقول: لماذا يعطي فلانا ولا يعطيني؟ الحسد من صفات اليهود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذ أنت لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فالحسد يا عباد الله مرض خطير جدا، هذا المرض لا يليق بالمسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب مؤمن، الإيمان والحسد. والإنسان الحاسد يستعاذ منه كما يستعاذ من الشيطان الرجيم، ومن شر حاسد إذا حسد. المشكلة أنك تسمعني الآن وتظن نفسك أنك محسود، تظن نفسك أنك محور الكون، وربما أنت الحاسد. إذا رأيت نعمة على أخيك المسلم فضاق صدرك، فأنت والله حاسد. فالحسد هو كراهية رؤية نعمة الله على الغير، وهناك نفوس لا تطيق ذلك بل تتمنى زوال النعمة. فإياك يا عبد الله أن تبرئ نفسك من الحسد، لا تقل أنا لا أحسد، بل أنت تحسد، كلنا يقع في الحسد. يقول العلماء: ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فيا أيها الحاسد جاهد نفسك، وسل ربك ومولاك أن يطهر قلبك من الحقد والحسد، وقل: اللهم اسلل سخيمة قلبي ولا تجعل في صدري غلا للذين آمنوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الإنسان الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. البعض إذا سمع أن سيارة فلان احترقت أو طلق زوجته يشعر بسرور في نفسه وارتياح في صدره. أي أخوة هذه؟ وأي إيمان هذا؟ لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. المسلم الصادق هو الذي يتمنى للآخرين ما يتمناه لنفسه. أما الإنسان المريض حينما يسمع أن فلانا أخذ الدكتوراه أو بنى بيتا أو اشترى فدان أرض ينقبض قلبه، وهذا أكبر دليل على أنه إنسان حاسد. يا أخي قل: اللهم بارك له فيما آتيته وارزقني خيرا منه. الحسد هو أبو الخبائث وبوابة الموبقات، يحمل صاحبه على تتبع أخبار الناس. فيا أخي الإنسان الحاسد يعيش طوال حياته شقيا يراقب الناس. يا حبيبي ويا أخي في الله، أرزاق الناس لن تقلل من رزقك، أموالهم لن تأخذ من أموالك شيئا، راحتهم لن تحرمك من راحتك، صحتهم لن تقلل من صحتك شيئا، فلا تتضايق، لا تحرق أعصابك. الحسد داء يقتل الإنسان، قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يقول الشاعر: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، وأفضل الناس في هذه الدنيا هم أصحاب الصدور السليمة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واعلم يا عبد الله أن الحسد هو أول خطيئة ظهرت في السماء وأول معصية حدثت في الأرض. أما في السماء فقد حسد إبليس آدم عليه السلام، فكانت نتيجة ذلك أن الله غضب على إبليس ولعنه وطرده من جنته ورحمته. وأول من حسد في الأرض، أول ذنب عصي الله به، أول من حسد في الأرض هو قابيل، حسد أخاه هابيل فقتله، فكانت نتيجة ذلك أن قابيل أصبح من الخاسرين النادمين. فالحسد مرض موجود بيننا حاليا، مرض خطير. كم من إنسان ناجح دمرت حياته بسبب الحسد والعين، وما أدراكم ما الإصابة بالعين؟ كم من شاب كان متفوقا في الثانوية العامة، فلما دخل الجامعة أصيب بتعب نفسي. ونحن في مجتمع غريب، إذا رسبت فيه تموت من التنمر، وإذا نجحت تموت من الحسد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن العين: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وقال عليه الصلاة والسلام: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. البعض من الناس إذا خاف من الحاسد يقول له: قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو صل على النبي. يا أخي الفاضل، إذا كنت تخاف من الحسد فحصن نفسك. وهنا سؤال: كيف يحصن الإنسان نفسه من الحسد؟ اسمع وركز معي جيدا إلى خارطة الطريق وإلى خلاصة الخلاصة. أولا، يحصن الإنسان نفسه بقراءة سورة الفلق وبسورة الناس. فمن حافظ على قراءة المعوذتين في كل صباح ومساء كفتاه من كل شر. والعامة يقولون للحاسد إذا نظر إليهم الخمس على عينيه، ويشيرون بالأصابع الخمسة، يقصدون بذلك سورة الفلق. فسورة الفلق كلها خمس آيات، فهذه الإشارة خطأ. وإنما الصحيح إذا خفت من الحاسد فاقرأ في نفسك سورة الفلق وسورة الناس. ولدك في البيت إذا كان يبكي طوال الليل من غير سبب ربما يكون محسودا. إلى أين تذهب به في هذا الوقت المتأخر في الليل؟ إلى الراقي؟ أين الراقي؟ أنت الراقي، وأنت المضطر. أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا توجد في الإسلام وظيفة اسمها راقي، كل واحد يرقي نفسه. أنت أيها الوالد الحبيب، ضع يدك على رأس ولدك واقرأ عليه سورة الفاتحة وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخر السورة، واقرأ المعوذات. هذه هي الرقية الشرعية، وليس هناك رقية غيرها. ثانيا، يحصن الإنسان نفسه بالتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فمن توكل على الله كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمور هداه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده؟ وإياك أيها المحسود أن يضحك عليك أحد من الدجالين والمشعوذين، وأن تعلق في بيتك أو على سيارتك تميمة أو نابا أو حذاء، فإن هذه الأشياء لا أصل لها في الدين، بل هي بدعة وضلال مبين. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وسنن أبي داود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثالثا، يا من تخاف من الحسد، عليك بالتوبة النصوح من كل الذنوب والمعاصي. فإذا حسدك حاسد فهذه مصيبة وهذا بلاء، والمصيبة تنزل على العبد بسبب ذنوبه ومعاصيه. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال علي بن أبي طالب: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. رابعا، أيها المحسود، عليك بالإحسان إلى الحاسد. هو عصى الله فيك، أنت اتق الله فيه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما ملك الإنسان إحسانه. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فالحاسد كلما آساء إليك أنت أحسن إليه، فسوف يتحول إلى صديق حميم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعدما يتحول الحاسد إلى صديق حميم، إذا علمت علم اليقين أنه حسدك، لو أخذت من ماء وضوئه أو من ماء غسله ووضعت الماء على رأس المصاب بالعين، على رأس المحسود، يشفى بإذن الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فخير الكلام ما قل ودل. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.